سيد الكونين يا من قد سما يا سيد الكونين يا من قد سما يا من على يا من على يا من على شفيعا لي يوم ألقى الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله إن في قلبي جذوة الحب إن في قلبي جذوة الحب الحب فمتى قربي عندكم ألقى يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله يا حبيب الروح أيها الممدوح يا حبيب الروح أيها الممدوح حبيب الروح أيها الممدوح في الفؤاد جروح مسحكم دواء يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله مسحكم يحلو في الورى يحلو في الورى يعلو مدحكم يحلو في الورى يعلو مدحكم يحلو بالسنا يجلو موجة الأول يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله كن شفيعا لي يوم ألقى الله أيمة اللقيا أحظى بالرقية أيمة اللقيا أحظى بالرقية أيمة اللقيا أحظى بالرقية أيمة اللقيا أحظى بالرقية ليت لي سقيا منك يا ذا الجلال يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول شفيعا لي يوم ألقى الله كن شفيعا